ياسين، نعم ومن أجمل الصور اللي أنزلت في القرآن نعم الكريم، والقرآن الكريم كله جميل طبعا، نعم ولكن ياسين ليها طبيعة خاصة، ويعني وليها كده حاجة جوه قلوب الناس، يمكن عشان كده اتقال عنها قلب القرآن الكريم، ولا هي بتحتوي حاجات تانية كتيرة جدا؟ هل هي فيها مواقف كتير جدا؟ ليه هي قلب القرآن الكريم؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن عليه والاه أفضل بعد. الصلاة والسلام. القرآن الكريم هو النبي المقيم بيننا، نبوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. القرآن هو النبراس، هو النور، هو القانون، هو الناموس، المنهج الذي أراده الله عز وجل. إن جاز لي أن أسميه كتالوج الصانع لصنعته، الكتالوج بتاعنا كلنا، إنجاز لي ذلك. سورة ياسين بالذات لها بقى يعني طبيعة خاصة فعلا. الأول هي سورة مكية، عدد الآيات 83، لها أسماء كثيرة جدا، يعني أكثر أسماء لها حصر كامل للمسألة 6 أسماء. هل هي مقصود بياسين الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. هنقول لسعادتك، أولا أول اسم ليها ياسين، قيل ان دي من الحروف المقطعه زي الف لام ميم، زي قاف، زي كاف هاء عين صاد، وقيل ان هي ده اسم من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل انه لا ده كانه معناها خطاب يا انسان اسمع، فكل ده وارد. النقطه الثانيه من اسمائها ياسين، من اسمائها قلب القران. ليه؟ قال الامام ابو حامد الغزالي لان هي استوفت قوي الحديث عن الحشر والنشر وهو قلب الإيمان، فهي قلب القرآن لذلك. وقيل هي قلب القرآن لأن هي تحدثت اتكلمت عن أصول الإيمان بالله عز وجل من الوحي والرسالة والقرآن ودلائل الوحدانية والحشر والنشر. من أسمائها المعمة، من أسمائها المعمة، أي المعمة، ألف لام ميم عين ميم ته مربوطة، المعمة تعم صاحبها بخيري الدنيا والآخرة. الله، من أسمائها ذلك، ورد أثر في هذا. قراءتها ولا حفظها؟ لو نقدر نحفظ خير وبركة، لكن الأساس القراءة والعمل مع القرآن كله. فاللي بيقرأ ياسين كويس قوي وبيعمل بما فيها بتعمه بالخير بخير الدنيا والآخرة. فمن أسمائها المعمة، يعني عارف لما أقول لك إيه، ربنا يعم عليك بالخير. فياسين من أسباب أن ربنا يعم عليك بالخير، خير الدنيا والآخرة. من أسمائها الدافعة، تدفع عن صاحبها كروب الدنيا وأهاويل الآخرة. الله، الدافعة. من أسمائها القاضية، تكون سبب في قضاء حاجة من يقرأها ويعمل بها. يعني ده حقيقي؟ طبعا طبعا. لما يبقى لينا حاجة نقرأها بنية ان ربنا يجب يدينا الحاجة دي، او يعني اقول لك اثر كده هدية، اثر رائع. قال عبد الله بن عباس: من قرأ ياسين حين يصبح اعطاه الله يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأ ياسين حين يمسي اعطاه الله يسرى ليلته حتى يصبح.